ما صح عن أنس رضي الله عنه أنه ذهب السوق اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم غنمة بدينار ثم عاد فباعها بماذا؟ بدينارين. ثم عاد فاشترى شاة فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالشاة وذات الدينار الذي أعطاه له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أتوقف وقفات سريعة مع هذا الحديث. أنس أخذ دينارا من النبي عليه الصلاة والسلام فذهب فاشترى شاة ثم وهو عائد باعها بدينارين ثم عاد فاشترى شاة بدينار ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بشاة ودينار. هذا الحديث فيه فوائد مهمة جدا، على رأسها أولا أنه ينبغي للأمين أن يعمل لمصلحة من؟ المستأمن، صحيح؟ يعني إذا استأمنك رجل على شراء شيء فيجب عليك أن تعمل لمصلحته، بمعنى إذا علمت أن السلعة تباع هنا أرخص تذهب إلى ماذا؟ إلى هذا المكان. إذا علمت أن السلعة هنا أجود تذهب إلى هذا المكان. ثانيا أن أي مكاسب للأمين، أن أي مكاسب من الأمين فهي لصاحب المال. انتبه لأن المسألة مهم. بعض الناس يعملون في شركات كمندوب ماذا؟ مشتروات، صحيح؟ فالسلعة مثلا تباع في مكان بمئة فيذهب هو يشتريها من مكان بعيد بكم؟ بتسعين، ويعتبر هذه العشرة ايه؟ حلالا عليه. ما هي حلال له. لماذا؟ لأنه اشترى بمال من؟ بمال الشركة، فصارت المكاسب لمن؟ للشركة. كما في الحديث من باع عبدا له مال فماله لمن؟ لسيده، إلا أن يشترط ماذا؟ إلا أن يكون من شرط، كأنك مثلا قلت له خذ اشتري لي كذا معك مئة، اشتريتها بخمسين، اشتريتها بستين، اشتريتها بمئة، فإيه؟ أنا أريدها بهذه المئة. هنا لا بأس لأنك شارطته، لكن لا يجوز أن يكسب من غير هذا. ليه؟ لأن هذه المسألة شائعة، وللأسف شائعة جدا، خاصة في طائفة من يسمون بمندوب ماذا؟ مندوب المشتروات. يذهب مندوب المشتروات هذا فيشتري ماذا؟ يشتري سلعة تكون في بسعر السوق بمئة، صحيح؟ فيشتريها هو بتسعين فيعتقد أن العشرة هذه من جهده وكسبه. لا، إنما جهده وكسبه هو يحصل عليه ماذا؟ راتبا، هو يحصل عليه راتبا. فترى أن أنسا لم يكسب لماذا؟ لم يكسب لنفسه، وإنما رد الشاة والدينار على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة في هذا الحديث إن المكاسب لا حد لها في الإسلام. اللي يقول لك إن الإسلام أذن أن تكسب بمقدار الربع، يعني شاري السلعة بجنيه تبيعها بجنيه وربع، لا يجوز أن تبيعها بماذا؟ بجنيه ونصف. لا، الإسلام لا يمنع، لأن أنس ربح كم؟ 100%. أنس ربح 100% لأنه اشترى الشاة بدينار فباعها بماذا؟ بدينارين. يبقى لا حد للمكاسب في الإسلام. وقد أخطرت بعض الناس وللأسف يتطاول لك فلان ده حرامي، ليه؟ لك شيء بيباع بمية هو بيبيع بمية وعشرين. الله، ولماذا يكون لصا؟ هل الإسلام أمره أن يبيعك كيف يبيع غيره؟ الجواب لا، الجواب لا. الإسلام ما أمرك أن تبيع بسعر ماذا؟ بسعر المثل، صحيح؟ يبقى هذا الدليل صريح على مشروعية ماذا؟ التخفيض وعدم الالتزام بسعر ماذا؟

وبل هناك مبدأ يقول لك ان 90% من رواج السلعة مبني على عملية الايه؟ التسويق والاعلان. يعني يقول لك انا اصرف على السلعة 10 جنيه واصرف على التسويق والاعلان 90 جنيه. شوف شوف لأي حد. فهذه شروط وآداب يجب مراعاتها. طب مسألة: ولا يجوز الإعلان بغير حق. لأنه من قبيل الكذب على الناس والتغرير، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع تصرية الإبل والغنم. إيه معنى تصرية الإبل والغنم؟ ما هو ده نوع من أنواع الإعلان الكاذب، يربط درع الإيه؟ البهيمة قبل ما يروح بها السوق بثلاث أيام، فدرعها إيه؟ ينتفخ، فإذا دخل بها السوق غرر المشتري، يقول هذه لبنها كثير، تمام؟ فهذه المصراة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: نهي عن النجش. النجش يعني رجل لا يريد شراء السلعة ولكن يريد ان يرفع ايه؟ سعرها، فيناجش بالايه؟ في السعر، ليس بغرض الشراء انما بغرض رفع ايه؟ وتعرف ان ده موجود اليوم، هذا التغرير بيبقى في ناس موجودة على أبواب المحلات. لا مش المزادات، لا ده انتوا طيبين. في ناس موجودة على أبواب المحلات اليوم، أول ما بيشوفوا واحد داخل المحل بيقوم بعملية تغرير ويدخل على انه ايه؟ على انه مشتري، تمام؟ بتحصل. فهذا نوع من أنواع التغرير إن لم يكن نوع من أنواع النصب، تمام؟ ويقف جنبك كده على اساس انه بيشتري، واخد بالك، ويقنعك بالسلعة ويقول لك دي تساوي كذا ولا دي تساوي كذا، او يعمل حوار مفتعل مع البائع، لا دي ب90 لا مش عارف كذا، ويمشي. فانت تعتقد ان هي تمنها ايه؟ ما يقلش عن 90، وممكن ما تكون ب60 ولا ب50. هذا نوع من انواع البيوع المحرم يسمى بالنجش. ما ليه إذا قال التجار هم الفجار لي من شوية، وقال التاجر الصدوق، قال التاجر الصدوق واحد، ولكن لما ذكر أهل الإيه التجارات قال التجار هم الإيه هم الفجار. ومن أجمل ما سمعت في هذا الباب من الشيخ جميل رحمه الله، وما تكذب الأسماء، الشيخ جميل غازي رحمه الله، وصدق اسمه واسم أبيه عليه، الشيخ جميل يقول إن الله تعالى زهد التجار في يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الإيه؟ ليه؟ قال لأنه لو بقي معهم، تمام، لتأثر إيه بهم، فأراد الله أن يحفظ عليه أخلاقه. وقال هم زهدوا فيه أصلا، ليه؟ لما رأوا صدقه وأمانته قال لا ده ما ينفعش معانا. فعلا قل للرجل ابنك ده وضعه كده مش جاد، لك ده فاهم الدنيا كويس، فأهلاوي فاهم الدنيا، تقول له تصور ابنك ده أمين، أنا بحب أتكلم، أقول لك ما أمنت دي اللي موديانا في داهية، صحيح؟ فأقول بأن هذا الإعلان الكاذب لا يجوز، هو حرام. ثم نأتي إلى مسألة بقى، وهي الإعلانات المضللة وآثارها في رد السلعة. هنا مسألة طلبة العلم: لو حصل أن رجلا اشترى سلعة بإعلان مضلل كما يحصل من بعض السماسرة،

يبقى إذن من فوائد هذا الحديث أيضا فسخ البيع بالإعلانات المضللة. يقول لك جهاز بيعالج 45 مرض ومنها السكر، وانت تأخذ الجهاز تمام وتلاقي السكر بقى 340 و480، لك ان تفسخ هذا البيع تمام، حتى ولو بعد المدة، بعد المدة الزمنية اللي قررتها الشركة. الشركة بتقول لك انت لك اسبوع، لا طالما ان حصل تضليل انت بتقول ان هو بيعمل كذا، بيعالج مرض كذا، ما عالج المرض، يبقى من حقي ان انا ايه ارد. يبقى هذا هو الدليل الاول على ايه، على فسخ العيب، فسخ العقد بماذا؟ بالاعلانات الايه المضللة. ثانيا وكل بيع، وكل بيع فيه غرر وخداع فهو محرم، لا يترتب، لا تترتب عليه أثر، إذ ما بني فين الجهاز، إذ ما بني على باطل فهو إيه، فهو باطل. صحيح، إذ ما بني على باطل فهو إيه، هو باطل. لأن عملية البيع كان مبنى عملية البيع هو ماذا؟ الإعلان. تقول لي هذا الجهاز بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فأنا اشتريته على هذا الإيه؟ أساس. ثم تبين أن هذا الأساس إيه؟ باطل، فما بني عليه فهو ماذا؟ فهو باطل. يبقى يجب رد الإيه؟ رد السلعة. واضح؟ يجب رد السلعة. طيب، أما المذهب الثاني فهو مذهب الحنفية، وقالوا بأن البيع لا يفسخ أو لا يثبت الخيار بالإعلانات المضللة، واستدلوا عليه بدليلين اثنين. أما الدليل الأول فحديث إذا بعت فقل لا خلابة. يعني لا خلابة؟ يعني لا خداع، يعني أنت بتشترط عليه أن تقول له لا خداع. لو حصل خداع يبقى من حقك إيه؟ من حقك الفسخ. تمام، إذا فكان الفسخ مشروطا بهذه المقالة أو بهذا الشرط، بما يدل على عدم ثبوت الفسخ بغير هذه المقالة. قل ولكن الحديث في موضع خاص لا يتنزل، لا يتنزل على مسألة العموم، من باب الجمع بينه وبين الأحاديث السابقة. كما أن الحديث في باب خيار الشرط. إيه خيار الشرط؟ ممكن تبيع إنسان شيئا على شرط ويثبت لك الخيار بهذا الإيه؟ الشرط. بمعنى أن أنت تبيع، خذ هذه السلعة على أن تدفع ثمنها بعد أسبوع، ما دفعش بعد أسبوع يبقى من حقك ماذا؟ استرداد السلعة. زي واحد قال لك أنا أجيب لك السعر بكرة، أقول له خلاص، لكن لو ما جيتش لغاية الساعة 12 من حق أن أنا أبيع لمن؟ لآخر. لو لو لو تجاوز الساعة الثانية عشر وما جاش وأنت بعت، ملوش أنه يفسخ ليه؟ هذا العقد الثاني. الدليل الثاني عندهم الأصل في البيوع الحل.